Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد إيدن إيدن الأشخاص ليتسا ليتسا أنا ياس ياس أنا وأنت ياس إتي ياس إتي نحن الاثنان نيه دوايتساتا نيه دوايتساتا هو توي توي هو وهي توي إتا توي إتا كلهما تيه دوايتساتا تيه دوايتساتا الرجل ماش ماش المرأة جينا جينا الطفل ديتي ديتي عائلة إدنا فاميليا إدنا فاميليا عائلتي موياتا فاميليا موياتا فاميليا عائلتي هنا موياتا فاميليا e ovde. Mojata familija e ovde. Ana huna. Jas sum ovde. Jas sum ovde. Anta huna. Ti si ovde. Ti si ovde. Huwa huna wa hiya huna. Toi e ovde i ta e ovde. Toj e ovde i ta e ovde. Nahnu huna. Nije sme ovde. Nije sme ovde. Entum huna. Vije ste ovde. Vije ste ovde. Kullukum huna. Тие сите се овде. Тие сите се овде.